إذا اكتشفت أن في أحد ملابسي شيئا من النجاسة فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس؟ لا تجرم هذا. الحمد لله. إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في شراويه أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة فإنه لا يعيدها، وهكذا لو كان يعلم ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح. الحمد لله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته نبهه جبرائيل قال إن في عليك يعني عليك قذرا، فخلعهما عليه الصلاة والسلام ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها هو جاهل أو ناسي ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإنه لا يعيد. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. وسلم ثم علم أن في إزارة أو قميصة أو سراويلة أو بشرة نجاسة ومن يعلم ان بعد الفراغ فان صلاته صحيحه، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. بخلاف الحدث اما الحدث يعيد لو صلى يظن انه على طهاره. ايوه. ثم لما فرغ علم انه ليس على طهاره انه بعد احدث ريح او بول او غير ذلك. نعم نعم. فانه يعيد الصلاه. ايوه. عند اهل العلم. ايوه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاه الا بطهاره. لا تقبل الصلاه الا بطهاره. أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر، نجاسة في الثوب أو في القلب أو في البشت أو في النعل ونحو ذلك إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، هذا هو المعتمد. نعم. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.